يكون الايه؟ ويرجو رحمة ربه. فالخائف اذا رجى رحمة الله عز وجل لم يحمله رجاء الرحمة على ترك الطاعات وفعل المعاصي. اما اذا بدأ بالرجاء يبقى لن يكون هناك طاعة وستكون هناك معاصي. لو واحد بدأ يعني في قلبه ان ربنا سبحانه وتعالى سيرحمه، وان ربنا سبحانه وتعالى سيعتقه من النار، وان ربنا سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من ايمان، وان الله عز وجل يعفو عن عباده، وان الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فقدم هذا على الخوف وسبق ده في قلبه، يبقى لن تجد منه طاعات وقد تجد منه تفريط معاصي. بينما اذا سبق الخوف الرجاء يبقى اذا الخوف هيعمل ايه؟ الخوف الذي سبق في القلب واستقر سيجعله يعمل ايه؟ بالطاعة وينتهي عن المعصية. وعندئذ عندما يسأل الله بقى يسأله على حال طاعته وبعده عن المعاصي كحال الصحابة رضوان الله عنهم، كانوا لا يسألون الله الجنة الا بعد القيام بموجبته، ولا يسألون الله الفرار من النار والنجاة منها الا بعد ترك موجبته. بالك يعني تجدهم ايه؟ يقومون الليل. شوف ربنا لما بيقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هم في نهار أهل وجل وأهل بر وأهل صنيع خير فلا يسعون إلا لمصالحهم، وإذا سعوا كانوا هينين وما في هون في هين دي من مسائل كبيرة. وإذا خاطبهم الجاهلون لم يشاركوه بالجهل ولم يكونوا من أهل الجهل، بل كانوا ايه؟ من اهل الخير والبر. سألوا الله السلامة من ان يخالطوا الجاهلين في جهلهم، قالوا سلاما. فابو في الليل حالهم ايه في الليل؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طيب في حال سجودهم وقيامهم هذا السجود والقيام مبعثوا ايه؟ مبعثوا الرجاء ولا الخوف؟ لا الخوف. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ولفظ اصرف هذا مشعر بأنهم ما قاموا سجودا وقياما إلا لاستشعارهم بأنهم من أهل النار أو من أهل القرب منها، فقالوا ربنا اصرف، ولا يطلب صرف إلا من كان قريبا، حاجة خلاص قريبها عنا عذاب جهنم. ثم لما تكلموا عن هذا العذاب تكلموا وكأنهم لامسوه وكأنهم ذاقوه، لم يتكلموا عنه زينا كده ربنا اصرف عنا عذاب او ربنا نجينا من النار، واحنا يمكن فاكرين النار دي ايه يعني هو ضربتين ولا لطمتين ولا شلوتين، لا هم بقى ان عذابها كان غراما. طيب وبالك بقى كمل، انها ساءت مستقرا ومقاما، عارف كأنهم ذقوه، كأنهم ايه؟ ذقوه. لم يطلبوا بسجودهم، لم يطلبوا بمشيهم على الارض هونا، ولم يطلبوا بأنهم إذا خاطبهم الجنة قالوا سلام، وما في ذلك من مسائل بقى أنهم من أهل السلامة، يعني ما همش بتوع غرز ولا بتوع أفلام ولا تلفزيونات ولا واقفين على السيم بالطوابير عشان يخشوا يتفرجوا على مهازل بدل منهم يباوا إلى الله عز وجل ويستنكروا لأنه شعب همج. لا لا لا، دول إيه؟ سلامة، أهل خير وبر، إذا سعوا سعوا بالدعوة والبيان والأمر المعروف والنهي عن المنكر، قاموا لله قانتين. بالك وفي الليل ما لهم؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا الحال من الحسن الصنيع ما يفعلونه الا خوفا. اما هو قانت، ما هو نفس الحكايه بقى، وعباد الرحمن ما هو واحد منهم، اما هو قانت ده مش واحد منهم او صفه واحد منهم، اما هو قانت اناء الليل سايه ماله؟ يحذر الاخره ويرجو رحمة، اللي هو نفس اللي هناك، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن هم فعلوا من البر زي ما قلت بقى، لم يسألوا الجنة إلا بعد إيه؟ إلا بعد أن قاموا على موجبته، ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليابس. لا، هم كانوا يعلمون أن السفينة لا تجري إلا في ماء، فكانوا يحكمون لسفنهم المسار ويبنونها بناء متينا ثم يجعلونها في مسالكها. واطلبون من الله الوصول. لكن انت النهارده تطلب الجنه انت لم تقم على شيء من موجباتها، وتطلب النجاة من النار وانت قائم على كل موجباتها الا من رحم الله. فرق بين الحال ده والحال ده عشان تعرف المعادله. احنا بنقول اهو المعادله الايمانيه التي يبد ان تخرج منها من هذا الدرس هي تحقيق المعادله التي تجمع بين الخوف والرجاء، التي تمنع بين عدم الامن من مكر الله وعدم القنوط من رحمته. فذلك يتجلى بان عدم الامن من مكر الله يكون بالخوف. طب يعني ايه خوف؟ طب ما انا خايف والله العظيم خايف من ربنا، هتحلف بعد وهتقول كده جدرت اكتر من كده؟ لا، هذا الخوف يتجلى في ايه؟ في صنيع يشهد بخوفك، مش كده؟ هو ده صنيع الخائفين. فين صنيع الخائفين؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا سبحانه أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وإيه يحذر الآخرة ويرجو، هو ده بقى. يبقى إذن هذا هو مسلك الخوف. طب وغير القانت من رحمة الله موقفه إيه بقى؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هم دول، وده مسلك الراجين، مسلك الراجل، مسلك الذي يرجو رحمة الله أن يقوم على موجبات الرجاء. واضح؟ يبقى إذن بقى إيه؟ الذي يخاف وهو قائم على المعاصي يبقى كذاب، والذي يرجو وهو قائم على المعاصي يبقى كذاب أو يبقى مفتون. المفتون في الأول كذاب والثاني مفتون. ليه؟ لأن الخائف في موجبات الخوف، والراجي بغير قيام على ما مقدمات الرجاء يبقى ده مفتون، لانه عم يتقلب في الرجاء بقى ويطمع في الرجاء وهو قائم على المفاهيم يظن. يبقى ده هو ايه؟ هو ده اللي امن مكر الله. زي ما قلنا، شوف زي ما قال وقال اسماعيل بن رافع: من الامن من مكر الله اقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. تبص لقائم على الذنوب عم تكلموا لك ربنا رحمه. فالرجاء مع المعصية، خد بالك بقى اسمع الكلام ده كويس رحمك الله، فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان. الرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان. واضح؟ الرجاء مع المعصية يعني واحد يبقى قائم على المعاصي بعدين يرجو ثواب الله ويرجو رحمة الله وهو قائم على المعاصي، مش بيبذل ويجاهد النفس ويشهد الرب قربه منه وانه بيطمع في رجاء الله من باب انه بيحاول مع لا، ده هو قائم وعنه لك ربنا غفور رحيم. يبقى ده غرور من الشيطان، لان الشيطان مش برغم ولقد ايه ارسلنا الى الامم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا ايه ارجاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. من التزيين ان يبقى قائم على المعاصي وقائم على المهالك وبعدين يقول لك ربنا غفور رحيم. ده من التزيين. ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الاسباب المنجية من المهالك. يوقع العبد في المخاوف مع ترك الاسباب المنجية من الايه؟ بخلاف حال اهل الايمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة. أخذوا بالأسباب، فأخذوا أسباب الخائف أن يتقي الله عز وجل بترك معاصيه، وأخذوا أسباب الرجاء أن يتقي الله عز وجل بفعل موجبات الرجاء من الطاعات. يبقى تحقيق المعادلة يا أخوانا شو بقى؟ بعدة عبارات. قلنا ان المعادلة التي طلب التي اللي هي المعادلة العقائدية المطلوبة ان يستقيم عليها القلب هي عدم الامن من مكر الله مع عدم الايه؟ عدم القنوط من رحمة الله. بعبارة اخرى تساوي ايه بقى دي؟ تساوي الخوف من الله والرجاء في رحمة، الخوف من عذابه والرجاء في رحمة. ماشي؟ بعبارة اخرى تساوي ايه؟ تساوي ترك المعاصي وفعل الطاعات. فالذي يترك المعاصي خائف، واضح؟ والذي يفعل الطاعات راجل. يبقى إذن بيحقق المعادلة، لأنه عدم أمنه من مكر الله بيخليه يعمل إيه؟ يترك المعاصي، وعدم قنوطه من رحمة الله يجعله يفعل الطاعات وهو مستبشر أن يتقبلها الله منه، على أمل أن يرحمه الله، على أمل أن يغفر له الله، بخلاف حال أهل الإيمان. إيه هو حال أهل الإيمان بقى؟ الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وطمعا في المغفرة ورجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. هو سأل الله عز وجل الولد فجاءته الملائكة تبشره، فلما بشروه استعجب فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. إزاي وإزاي هذه؟ أو الاستفهام هنا ليس استفهام استنكاري، بل هو إيه؟ تعجب. وهذا التعجب واضح لم يقع من إبراهيم فحسب، بل وقع من زكريا أيضا. قال ربي أن يكون لي غلام وقد إيه؟ وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، مش كده؟ وفي موضع آخر قال ربي أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقر، وهكذا. واستنكرت ذلك أيضا امرأة زكريا، قالت إيه؟ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ. نعم من سر، نعم الله يفتح عليك. فهذا التعجب لم يقع من إبراهيم صلى الله عليه وسلم وحده، لكن وقع من هؤلاء أيضا رضوان الله عليهم وصلوات الله وسلامه عليهم. لماذا؟ لأن هذه طاقة البشر، طاقة البشر أنهم إن بلغوا بأمر يستحيل على قدراتهم تعجبوا منه. يستحيل على إيه؟ على قدراتهم، مش يستحيل على الله تعالى. الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله لا تحوله الحوائل ولا يستحيله شيء أبدا. لكن لما يقال مثلا واحد يجي لك دلوقتي يقول لك إيه ده الخلافة قامت، طب أنت تقول له إيه؟ من جهة قدراتك وإمكانياتك وحالك وإن ده أمر يعني ملوش مقدمات ولا أسباب، هتقول له إيه؟ كيف ذلك؟ مش كيف ذلك استنكار أنك مش عايزها، أو كيف ذلك استنكارا، أو مثلا أنك ترى لذلك على الله عظيم، لا، لكن من باب أسبابك. فكل ما يخبر به العبد مما تحوله أو يستحيل في قدراته يتعجب منه. فوقع هذا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال أبشرتموني على أما السنية الكبر، يعني مع أما السنية الكبر، يعني مع هذا العرض على أما السنية الكبر فبما تبشرون. كيف يكون ذلك؟ فكيف دي قلنا نقول إيه؟ للتعجب. لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها ولد، مش كده؟ أو استبعد أن يولد له منها ولد، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. طبعا زي ما هناك برضو لما تعجب زكريا عليه السلام قال ايه؟ قال كذلك قال ربك، مش كده؟ خلاص. طيب المسألة ايه؟ مفيش فيها جدال، مفيش فيها اخذ وعطاء. فلا تكن من القانطين، اي الذين يستبعدون الامر ويستحيلون الفرج، واضح؟ اي من الآيسين. فقال عليه السلام ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه يعلم، هو عايز يقول إن أنا لا أقول ذلك قنوطا من رحمة الله ولا استبعادا لذلك على قدرة الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا ويقول كده أخبرك بلى ولكن يطمئن قلبي. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه يعلم من قدرة الله ورحمتي ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، ما هو أبلغ من ذلك وإيه وأعظم. لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب، قال ذلك على وجه التعجب. وقلنا التعجب ده لم يقع منه وحده، بل وقع أيضا من غيره من خيرة الناس. قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون بطريق الصواب، انتم عارفين ان الضال هو الذي يسعى في طريق يظنه الحق او يظنه الصواب وهو ليس ايه كذلك. يعني واحد ماشي في طريق مثلا فرضنا ان احنا قلنا لك طريق المسجد من هذا الايه من هذا الشارع من هذا الطريق فسلكت هو في الحقيقة تظن هذا الطريق هو ده اللي احنا وصفناه لك وهو ده مش موصل فانت في هذه الحالة ايه ضللت طريق المسجد. واضح. وكانت العرب تقول ضلة البعير طريقها اذا صارت في غير الطريق المقصود. يعني كانوا هم عايزين يمشوا جهة الشرق والدبة مشيت كده يبقى يقولوا ايه انها ضلت طريقها انها ايه ضلت طريقها. واضح. قال بعضهم الا المخطئون بطريق الصواب او الا الكافرون كقوله تعالى انه لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون. لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون. وهنشرح ايه العبارة دي في الحديث حديث ابن عباس. وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله. اشقل الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله. هذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال في اخره رواه البزار والطبراني ورجاله موثقوه. ويشهد له حديث ابن عبد الله بن مسعود الاتي في الباب ايضا لا ياتي في الباب حديث القادم يشهد له ايضا هو حديث صحيح. قوله عن ابن عباس هذا الحديث رواه البزار وابن ابي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس ورجاله ثقات الا شبيب بن بشر. فقال ابن معين ثقة ولينه ابو حاتم. وقال ابن كثير في اسناده نظر والاشبه ان يكون موقوفا. قلنا ان الحديث يعتبر حديث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود الاتي له شاهد له شاهد. والحديث هو اتى به المصنف ليستدل بعبارة واليأس من روح الله. فقوله الشرك بالله واكبر الكبائر طبعا ومر شرحه كثيرا اكثر من مرة. قال ابن القيم رحمه الله الشرك بالله هضم للربوبية والتنقص للإلهية وسوء ظن من رب العالمين. احنا خدنا في الشرك صفات كثيرة وتعريفات كثيرة جدا وعرفنا انه اظلم الظلم واقبح الذنب وعرفنا انه هضم لحق الله عز وجل وتنقص لقدره عز وجل وتنقص لربوبيته وهضم لإلهيته وعرفنا انه ظلم العبد لنفسه الى غير هذا من الاوصاف الكثيرة اللي خدناها لو تذكروا عند قوله تعالى في الابواب الاولى ان الله لا يفرق يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد صدق ونصح قال تعالى يعني يقصد كلام ابن القيم رحمه الله. طبعا هضم الربوبية مفهومة لانه طبعا العبد اذا ما جعل مع الله شريك فقد اضاع حق الله عز وجل وهو انفراده سبحانه وتعالى بذلك انفراده سبحانه وتعالى فهو واحد احد لا يشاركه في ربوبيته احد ولا في الهيته. وتنقص الالهية لانه صرف خالص حق الله لغيره عبد غير الله عز وجل او سأل غير الله او دعا غير الله فصرف خالص حق الله لغير الله. وسوء ظن برب العالمين لان الله عز وجل منزه عن الشريك فكونك تجعل له شريك فهذا سوء ظن منك بربك لان الشريك بيكون شريك ليه اما لعجز القائم بالعمل واما لحاجته الى العون واما لسعة العمل عليه وكثرته. الله عز وجل منزع عن كل ذلك. نعم. ولقد صدق ونصح قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى ان الشرك لظلم عظيم لا ولهذا لا يغفره الله الا بالتوبة منه. اللي هو الكلام برضو لما كنا في مبحث الشرك ده لو تذكره لما قلنا ان الشرك ان التوبة شرط فيه مع الشرك وان كانت واجبة مع غيره على خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. قوله واليأس من روح الله وهذا الشاهد من العبارة شاهد من الحديث يعني أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. أنتم تعلمون أن روح الله عز وجل هي التي نفخ منها الله عز وجل في العبد حينما خلقه فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فكان من ذلك قيامه وقعوده وكلامه وحركته وسعيه وبطشه، يعني كان من ذلك الحياة، مش كده؟ ومن المعلوم ان اعظم نعم العبد على نعم ان اعظم نعم الرب عز وجل على العبد قبل نعمة الايمان هي نعمة الايه؟ الحياة. لان نعمة الحياة هي نعمة جامعة لكل النعم، نعمة جامعة لكل النعم، نعمة جامعة لايه؟ لكل النعم. فالعبد حينما يكون يريد ان يكون في نعمة من النعم هي واحدة من نعم الحياة. يعني مثلا انت تريد ان تأكل، تريد ان تشرب، تريد ان تلبس، تريد ان تأتي نساء، تريد ان يكون لك مال، تريد كذا كذا كذا، هي واحدة من ايه؟ من مجموع نعمة الحياة. ونعمة الحياة مركبة من نعم كثيرة، التلذذ بالطعام والشراب، القيام والنوم والاستيقاظ وما شابه، نعم بقى كثيرة جدا، والفهم والعقل والتدبر والسماع. اذا هذه النعم يمكن انت لما تستشعر، لما تشوف واحد مريض قد يكون هناك نعمة انت لا تدري لها معنى، لا تدري لها معنى اطلاقا ولا تستشعر بها اطلاقا، وهذه النعمة تتجلى عندما ترى من سلبت منه وتعرف ان هي عظيمة وانت كنت لا تدري لها معنى. مثلا يعني لو واحد مثلا عفاه الله عز وجل مرض زي مرض السكر ده مثلا، ويجد مثلا ان هذا المريض لو اكل ملعقة رز، ملعقة واحدة تفتك به وتجره الى مهاو لا يعلم مداها الا الله، وانت تكون في عافيتك تاكل شوال رز ولا يحدث لك شيء اطلاقا، ولا عمرك فكرت في حاجه زي دي، ولا عمرك تحاسب ولا تقول اقلل ولا معلقه واثنين ودي خمسه ودي نص ودي. هذه النعمه لا تدركها ولا تعرف لها كن ولا تعرف لها معنى ولا تعرف لها قيمه الا اذا رايت من سلبت منك، سواء في نفسك او في غيرك. مثلا يعني قس على هذا كثير من النعم غير الظاهره، يعني غير النعم انت على البصر عارف انك بتشوف بيه، فلما بتشوف نعمه بتقول انا عارف نعمه البصر دي، ونعمه الاطرش لما بنشوفنا بنراه نقول نعمه السمع دي، والاخرس لما وهكذا. لكن هناك اشياء كثيره جدا لا تقل عن ذلك بل وقد تكون اكثر وهكذا. اذا هذه النعم الكثيره هي مركبه في نعمه واحده، نعمه الايه؟ الحياه. هذه الحياه جاءت من اين؟ من روح الله عز وجل. طيب اذا انت لما ترجو نعمة من نعم الله وترجو بعدا عن فقد هذه النعم، اذا انت ترجو ايه؟ ترجو من روحها ايضا. من فاهم، انا عايز اقول حاجة تانية غير اللي انت عايز تقولها، انا عايز بس اقرب المعنى بقى اللي احنا هنوصله اللي هو بين الروح والروح. الروح هو الترويح، اللي هو الرحمة، اللي هو العطاء والنعمة، اولها وبدأت بالإيه؟ بالروح. فهمت يعني؟ يعني عايزين نوصل لإنه إيه؟ نعم الله عز وجل أصلها من روحه، يعني منه سبحانه وتعالى. فلما تصل إلى إنك تطمع في ترويحه وتطمع في إنه يخفف عنك وتطمع في رحمته اللي هي الروح ده، اللي هي الإيه؟ الروح، يبقى ده إيه؟ ده أيضا منه، ده أيضا. إذن فالنعم بدأت منه وأصلها وجماعها. لأن أنت النهاردة لما بتخاطب بالطعام والشراب، طعام وشراب الجنة، يعني مثلا لما نقول في النار مثلا، نعوذ بالله من الخذلان، يصف مثلا إنه إيه قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. أنت أدركت عذاب السقيا من هذه العين الآنية، لهم طعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، زي مثلا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. استشعارك للعذاب الأليم المترتب من هذا جه من أنك استشعرت بنعمة التمتع بالطعام والشراب وعذاب عدمه، ده وجد فيك هذه النعمة ووجد تلذذك بهذه النعم موجود من أين؟ من الله عز وجل. يعني لولا نعمة الحياة ما عرفنا قيمة لطعام ولا شراب، ما عرفنا قيمة لعذاب ولا نعيم، مش كده ولا ايه؟ يعني انت لما تيجي لحجر زي ده تقول له يا حجر صلي وان صليت اكلت تفاحا، ولا يعرف تفاح ولا يعرف رمان ولا يعرف حلوة، ليه؟ ماذا قهر؟ حتى لو تصور انه يسمعك، مش كده؟ لكن انت لما نفس ولما انعم عليك بتلك النعمه صرت ايه؟ منجذبا الى النعيم خائفا من العذاب. فبقيت انت عايز من هذا الشيء الذي لا يملكه الا الله عز وجل. طيب الذي يملك التنعيم هو الله عز وجل، والذي يملك العذاب والتعذيب هو الله عز وجل. التنعيم الحقيقي والتعذيب الايه الحقيقي، مش التنعيم المال، لانه طبعا في الدنيا ها فانت هنا ايه هذا التنعيم الاولاني اللي هو اصل النعمه من روحه ماشي، ودوامها وعطاؤها ووقاؤها من ايه من روحه فما. فاصل النعمه اللي هو اصل الحياه جاءت من ايه من روح، من روح الله عز وجل. لما نفخ فيك الروح ففرقت الجماد باحساسك فصارت نعمة الحياة، لأن نعمة الحياة هي مظاهرها مظاهر الحياة، بدليل أن العبد لما بيفقد كثير من هذه الأحاسيس وهذه الملذات زي اللي قاعد في الإنعاش ده بيبقى كأنه إيه ما يحلى، كأنه ما يحلى. ليه؟ لأنه كثير جدا من مظاهر الحياة أو من ملذات الحياة فقدها. وكل لما بيكون بالصحة وعافية وقوة بحيث أن يأكل ما شاء ويذهب ما تشاء ويقوم متى شاء ويتحرك كيف شاء يبقى ايه يبقى حي، يبقى مستشعر كل النعم، مستشعر ايه كل النعم. ولذلك جاء الخطاب في بالنسبة للنعم والحياة، جاء الخطاب متعلقا بملذات الحياة، بملذات الايه الحياة. يعني مثلا ولحم طير مما وحور عين، يبقى اذا ايه انت لما تسمع هذا هي دي ملذات الحياة. هذه الملذات الحياة قلت ان هي اصلها جاءت اتى من روحه، وتمامها وبقاؤها اللي هو بقى لما تخاطب به من ايه من ترويحه سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن عطائه. هذه الرحمة والترويح لا يتأتاها الا العبد المؤمن، فلا ييأس من ذلك ولا ييأس من عطاء الله عز وجل في نعمه التي استشعرها وتلذز به ويطلبها بقى في الاخره او بقائها في الدنيا. وهو ده او ده، لان النهارده الكافر ممكن يقنط، او مش اي واحد لما يقنط ممكن يقنط حتى من بقاء النعمه في الايه في الدنيا فضلا عن استمرارها فيما بعد الدنيا. فلا ييأس من رحمه الله، فلا ييأس من ترويح الله، فلا ييأس من بقاء نعمه الله، فلا ييأس من عطاء الله عز وجل، فلا ييأس من استمراريه تلك النعم التي من الله بها عليها إلا إيه؟ إلا القوم كافرون. ليه؟ لأنه هيقلق بسببين، إما لشكه بأن المنعم هو الله، صح؟ هيقلق مش هيرجوها، وإما لأنه لشكه في محلها، محل النعم اللي هو زمنها يعني، اللي هم بعبارة أخرى إما كفر بالله عز وجل هو كفر بالمنعم، وإما كفر بزمن النعمة. لا مش بالنعمة، بزمن النعمة. ايه هو زمن النعمة بالنسبة لنا احنا؟ زمن النعمة ايه هو؟ هو الاخرة، هو الاخرة. زي الذين يقولون ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولذلك كل من شك في الاخرة لا يرجو ثواب ولا يخشى عقاب. لما تيجي تقول له الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، وهو اصلا لا يشك في مساله الجنه دي، يقول لك الكلام ده خليه لك انت، ده بيضحكوا بيه عليك. لكن لما يكون في يقين هياتي زي الصحابي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رايت اهل الجنه وكانهم يتزاورون فيه، وهم يتزاورون فيه، ورايت اهل النار وهم ايه يتضاغون فيه. قال عرفت في ايه؟ ليه قال له كده؟ لانه الرجل تكلم بلغه اليقين الذي انزل الغيب منزله الايه المشاهد. فاكرين لما كلمنا في اليقين زمان، ولا رحلت للنار بحيث ترى عذابها، لكن في ايه اخبار، اخبار مع يقين يساوي اخبار مع يقين يساوي مشاهد. يبقى كانك اما تسمع عذاب النار كانك تلتوي به. عشان كده قالوا ايه ربنا اصرف كانهم يساقون الى النار، كان النار جاي عليهم تلهفهم، كانهم يرون كلاليب جهنم تتخطفهم، فقالوا ايه اصرف عنا عذاب جهنم. ما حملهم على القول بصرف الا ايه اليقين الذي حول الغائب الى مشاهد. الكلام ده شرحته بالتفصيل، فاكرين ولا لا؟ ولقد صلى خير. واليأس من روح الله اي قطع الرجاء والامل من الله فيما يخاف ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه من ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها أو عجب بها وعجب بها. واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، أي الثلاث المذكورة، هو حديث ابن عباس اللي هو في سنده نظر، اللي هو الكبائر قال أشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، فهو لم يرد بهذا حصر الكبائر في ثلاث، لأن في نصوص كثيرة صحت في أن أن الكبائر أكثر من ذلك، مش كده؟ بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة. يمكن احنا خدنا الحديث في باب السحر، حديث أيضا حديث ابن مسعود تقوى السبع الموبقات، بل الكبائر كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة طبعا، لأن حتى إن كان الحديث في نظر في سندي لكن الكلام ده صحيح، لأنه فلا يأمنوا قلنا فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى إذن ده بنص القرآن هو، فالكلام ده صحيح من جهة المعنى حتى، لكن هو الحديث كما قلت له شاهد من حديث ابن مسعود الذي هو القادم ده. بل الكبائر كثيرة وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو نفي الإيمان. طبعا قلنا أن التعريفات دي كلها والحدود دي كلها غير منضبط، شرحت الكلام ده بالتفصيل في مبحث لما تكلمت عن حد الكبير، وعرفنا أن العلماء لما ذكروا قالوا مثلا اللي الذي يأتي فيه بتوعد عذاب، فسف أولئك أصحاب النار فبلف أولئك لهم عذاب أليم، قالوا دي كبير. ومنهم من قال مثلا من لعنه الله عز وجل فأولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون، لعن الله من فعل كذا مثلا، لعن الله من سب والديه، لعن غير إلى آخره، قالوا دي حدها كبير. منهم من قال مثلا غضب الله عليه، أو مثلا توعد لهم، أو مثلا ختم على قلوبهم، قالوا دي كبير. ومنهم من قال مثلا توعدهم بعذاب، أولئك مثلا يلعنهم الله، أولئك مثلا مأواهم النار وبئس المصير إلى آخره. فكل هذه الحدود وإن كانت هذه تعد كبائر، إلا أن هناك كثير من الكبائر ليس مع هذه العلامات، وبالتالي تسقط كبائر كثيرة بعد هذا الحد، واضح؟ لكن الجمع لذلك هو ما قد ذكرته من قبل، هو أنه كل ما يتعامل مع ضرورة الدين قامة يبقى ده كبيرة، يبقى ده واجب عظيم، ويتعامل مع هدما يبقى ده كبيرة، كما فصل الشاطبي في مبحث طويل في الموافقات. او عذاب، بل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ونفي الايمان مثلا والله لا يؤمن من بات شبعان جاره جائع من اخره. قلت ومن برئ منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيزود الشيخ الشارح بيزود برضه يقول يعني قلت، كل ده برضه في مدار العلامات التي لا تنضبط بها الكبائر. قلت ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الشارح يقول زياده على ما قرره العلماء انه من علامات الكبائر من قال مثلا من بريء منه مثلا فإني منه بريء، أو ليس منا لا يفتح حنيك، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في سؤاله لما سئل عن الكبائر قال هي إلى 700 ضعف، 700 أقرب إلى 7، هي إلى 700 أقرب إلى 7، إلى 700، نعم قال هي إلى 700 أقرب إلى 7، غير أنه لا كبير مع الاستغفار ولا صغير مع الإصرار. طبعا لا كبير مع، مش لا كبير يعني لا حكم كبيرة، يعني لا يبقى أثر للكبيرة مع الاستغفار، مش لا كبيرة يعني لا حكم للكبيرة أو لا تعتبر كبيرة أو تنتفي في التشريع من كونها كبيرة. يعني واحد زنى واستغفر، هل استغفار يجعل الزنا مش كبيرة؟ لا، لكن معناه لا يبقى أثر، لا كبيرة يعني لا أثر للكبير أو لا ذنب للكبير أو لا عقوبة للكبير مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، بل إن الصغيرة وإن كان جرمها وحكمها في شأنها صغيرة يمكن أن تزداد عن هذا إذا أضيف إليها الاستخفاف بها وعدم العبء بذنبها والكثرة منها لآخر. فهذا يجر إلى إيه؟ إلى عظم ذنبها. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، نفس الحديث بس ده طريق آخر عن ابن مسعود، قلنا ده شاهد لحديث ابن عباس رضي الله عنه. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. وإحنا قلنا الحديث ده هو اللي هو من رواية عبد الرزاق، ده ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد من رواية الطبراني في الكبير، وقال إسناده صحيح. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر إلى آخر الحديث، ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. طبعا معروف أن الشرك أكبر الكبائر، وده مش بالإجماع بس، ده أصلا بالآية بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين أن الشرك قضى الله بعدم مغفرته على الإطلاق لمن لقيه عليه، لمن لقيه عليه، لأن الله عز وجل قال في آيات الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلما تضع إن الله لا يغفر أن يشرك به مع إن الله يغفر الذنوب جميعا، وبتعرف إيه دي في الدنيا ودي في الآخرة، أو دي لمن تاب ودي لمن يتوب. واضح؟ دي لمن تاب ودي إيه؟ لمن لم يتوب. إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن لم يتوب. ولذلك قلنا أن التوبة شرط في الشرك، شرط في الإيه؟ في الشرك. أما في غير الشرك فمن مات على ذنب ولم يتوب منه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للخوارج، لأن الخوارج قالوا أن التوبة شرط في الإيه؟ في الكبائر، في المعاصي، شرط في الكبائر. فعندهم من مات على كبيرة فهو مخلد في نار جهنم، وعندنا من مات على كبيرة فأمره إلى الله بنص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. واضح؟ يبقى ده إيه؟ لمن لم يتب. طب وإن تاب إن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح؟ فهمت وجه الجمع بين آية النساء وآية الزمر. قوله أكبر الكبائر الإشراك بالله أي في ربوبيته أو عبادته، هذا بالإجماع، قلنا إن ده بالقرآن بنص القرآن قبل الإجماع. قوله والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات هو أشد اليأس، وفي عبارة أخرى قلنا إن هو إيه القنوط من رحمة الله، هو إيه استبعاد الفرج. وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا يأس، إذا خاف لا يبلغ بالخوف القنوط واليأس اللي هي المعادلة التي كنت أتكلم عليها، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، قل بالك من العبارة دي، كان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء. وهذه طريقة أبو سليمان الداراني رحمه الله وغيره. يعني يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، يعني أنت لما تكون في عافيتك وفي صحتك وفي شبابك وفي سعة مالك وفي قوتك يبقى ايه تغلب الخوف، لانك انت لو غلبت الرجاء سعيت بقوتك في الارض فسادا. ولكن ان كان الخوف مع قوتك ومع اسباب طغيانك موجود هيمنعك من السعي في الارض فسادا. وعند المرض مالكش بقى حيلة وعاجز وضعيف، يبقى هنا ايه يغلب الرجاء حتى لا تقنط فيأتيك الشيطان يوئسك تموت على الكفر. واضح؟ يبقى ليه هم كانوا يستحبوا مساعة الصحة؟ طبعا احنا بنقول هنا ايه انه دائما يكون الخوف والرجاء، لكن حتة ان يكون الصحة اغلب دي بس قلنا يعني وجهها ايه، وجهها في كلامهم. عرفت وجهها؟ انه على اساس ان هنا معاك داعية طغيان وقوتك من الصحة والعافية وكثرة المال ومشاكل، فاذا كان الخوف الجمع تلك القوة فمنعها من الطغيان وحيل وحال الضعف والمرض والعجز حتى لا يقنطك الشيطان فتغلب الرجاء حتى تلاقي ربك وانت مستبشر. أسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياكم برحمته. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبو سليمان الداراني وغيره. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. لو الرجاء كتر يفسد ليه؟ لأن زي ما أنتم عارفين اللي أفسد أحوالنا كلنا إلا من رحم الله هو كثرة الرجاء. يعني نحن في مصر لسنا شيوعيين ولسنا دهريين، مش كده؟ لكن كثرة الرجاء خلت الزاني والفاجر حتى الكافر يقول لك ايه؟ نحن في الجنة، قلب ابيض، الحمد لله بختنا بالنبي، من قال اله لو دخل الجنة. فبقى الواحد يعمل بالمعاصي وهو يعني للنهار، لدرجة انك لما تيجي تعمل برنامج لواحد كده او تمسك ورقة وقلمه وتنظر اين الله في حياته، تلاقيه مثلا يوم الجمعة، وامتى؟ ساعة ما الصلاة يقول قامت سقط قامت سقط قامت سقط، يجري جري جري يلحق ايه لك بس، وبعد كده خلاص انتهى. هو ده يعني ايه اللي لله عز وجل في حياته. وفي من الناس ما ايه مفيش غير لما يطلع يحج وهو عنده 65 سنة، 65 سنة كفر، ويطلع يحج في اخر 65 سنة دول ايه، ويحج حج لا يسمن ولا يغني من جوه، يروح يحاول يمسح في النحاس بتاع القبر ولا اي حاجة وهكذا. ادي ايه لما تيجي تعمل كده ورقة كشف تجد ليس لله نصيب في حياته الا هذا الجزء الذي لا يسمن ولا يغني من جوه. كيف ذلك وانت ما خلقت اصلا الا لكي يكون لله النصيب الاوفر والاعظم في حق في نفسك ومالك وجهدك وعفيتك وولدك كل حد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كلها لله رب العالمين، وبذلك امرت. ده مش فضل منك ولا يعني فضفضة منك كده ووسع، لا، وبذلك امرت. ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا يعني ليس لهم وظيفة. اذا ينبغي انك لما تعمل كشف حساب في حياتك كده وتشوف لله نصيب ايه قدر ايش في حياتك، يعني لازم يطلع 99.9 دايرة. والواحد ده مش جائز، ده غفلة وتفريط منك، يعني المفروض انه يطلع 100% نصيب الله عز وجل في سحر. انت ما تحسبها بقى بتلاقي ايه، ما تكملش 9%. نسأل الله عافية والسلام. ليه؟ استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، نعوذ بالله من الخزلان. ده الكلام ده فيك مش بقى انك انت تحمله على غيرك، لا، فيك انت اولا. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لما بيستحوذ عليهم الشيطان ينسهم ذكر الله، يقول لهم ايه؟ لا تيأسوا ان الله غفور رحيم. ما يهمكش، ما جاتش من نظرة، ما جاتش من كلمة، ما جاتش من كذا، ما جاتش من كذا، ما جاتش من صلاة اخرها، ما جاتش من غلطة تغلطها، الله غفور رحيم. لحد ما يجعلك من الايه، واتلو عليه النبأ ابن ادم، واتلو عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، نعوذ بالله من الخزي. انقلب الحال من بر الى فاجر، من تقي الى جبار، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخزي. وكان السلف يستحبون الى اخره: وينبغي للقلب ان يكون الغالب عليه الخوف، فان غلب الرجاء الخوف فسد القلب. ان غلب الرجاء الخوف فسد القلب. خد بالك من دي مهمه جدا. ولذلك دايما تذكر نفسك بالخوف من الله. خوف من الله يعني ايه؟ قلنا يعني ده بيأتي ازاي. عندما تعرض على نفسك امام قدر ربك ذنوبك، تستحضر كده انت عملت ايه ساعه كذا يوم كذا، اسأل نفسك هل عندك من العمل الصالح اللي ممكن تسأل الله به السلامة، تستشفع به على الله عز وجل، اللي ممكن انك انت توسل به الى الله عز وجل، هل ما عندك؟ ما عندك. طب عندك ذنوب؟ اه عندي ذنوب. في اليوم، في الساعة، يعني انت ممكن تحسب على نفسك في الساعة ذنوب، في الساعة، مش في اليوم، مش في الاسبوع، مش في الشهر، مش في السنة، مش في العام، في الساعة، بل في الدقيقة، نعوذ بالله من الشيطان. وبالتالي يبقى انت ذنوبك اكثر، وبالتالي يبقى ده ما استوجب ايه بقى؟ الخوف بقى. يبقى البكاء ليل نهار، نعوذ بالله من الخزلان. قال تعالى: ان الذين يخشون ربهم بالغيب. شوف بقى المقام اهو بقى، لهم مغفرة واجر كبير. هم عايز يقول لك ان هم اتوا بهذا الكلام من اين؟ انه لازم يكون الخوف والاغلب، لان الله عز وجل في كثير من الايات غلب الخوف على الرجاء، واثنى على الخائفين، وأثنى على أهل الخشية والوجل. فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. إيه الفرق بقى؟ إن هناك من يخشون ربهم أمام الناس رياء وتصنعا وسمعا، فترى الرجل يبكي امامك، اسمع الدرس يبكي، روح البيت يسب الدين، او يفتري، او يغتاب، او ياكل مال الناس بالباطل، او يظلم، او يجلس امام التلفاز يستهزئ بالاسلام والمسلمين ويضحك على استهزاء الاسلام والمسلمين او ما شابه، يبقى ده ايه؟ يخشى ربنا ايه؟ مش بالغيب ده قدام الناس كده تصنعا بس، واضح؟ لمصلحة عندهم، ليتجسس عليهم، ليتجمل امامهم، شو عيد الشيخ ابن حلال واخ طيب، لاي شيء بقى، ولكل مقرب، ولكل مقرب، كل واحد ليه طلب معين، ليه بيتصنع، كل واحد ليه غمز، كل واحد بيتصنع لحاجة معينة في نفسه، كل واحد ليه حاجة معينة فبيقضيه، ولكل مقرب. للذين يخشون ربهم بالغيب، لكن الخشية بالغيب هي إذا خلي بينه وبين محارم الله لم ينتهك، إذا خلي بينه وبين محارم الله لم ينتهك، نعوذ بالله من الخذلان. والله الواحد بيتكلم في هذا الكلام ويحس بالمعرة الشديدة، وأنه لولا الضرورة ما قاله، لأنه يمس أول ما يمس. والله نسأل الله العافية والسلام. يعني ليس مقام البيان في هذه الآيات من باب أهلية العمل، إنما هو من باب الضرورة، لأن الواحد يمس هذا الكلام، أولى بالتعليم وأولى بالفهم لهذا الكلام أنا قبل أن أكون ممن يقوله. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، شو بقى دول مالهم؟ لهم مغفرة وأجر كبير، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقال برضو في موقع الثناء وفي محل الثناء وفي معرض الثناء، قال يا عز وجل: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. طبعا لما بيخاف اليوم ده بيخافوا ازاي؟ يعني يقول انا خايف اليوم، انا خايف اليوم؟ لا، انما بما يقدم له من اعمال توجب السلامة فيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هو بيحاول من خوفه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، يخشى ان ينقلب مفتونا منافقا. يوم يعرض على الرب، هل يعرض عليه مخزيا ومفتونا، ولا يعرض عليه امنا؟ وقال تعالى: والذين يؤتون ما اتوا، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. الذين يؤتون ما اتوا، يعني زي ما عائشه رضي الله عنها لما سالت في هذا الحديث، في هذه الايه، يعني ذكر القيم ابو داود اخرج عن عائشه رضي الله عنها قال: قالت يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخشى الا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى الا يقبل منه. اذن في مقام الوجل، اذن هم يحسنون الصنع ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. يحسنون الصنع ولا يأمنون مكر الله. يحسنون الصنع وبعدين يقعد منهم الواحد يقول: يا ليت ام عمر لم تلد عمر. ليه؟ لانه يعلم ان الله عز وجل ان اخذه لن يفلته، ويعلم ان الله عز وجل حكم عدل ولا يظلم الناس شيئا، فان اخذه بذنبه فما كان ظالما له، او لم يكن ظالما له. واضح؟ يعني هو عارف نفسه وعارف ربه، فعارف ان ربه عز وجل لا يظلم الناس نقيرا ولا يظلم الناس فتيلا، عارف كده. يبقى اذا ان هلك يبقى مش بظلم ربه له، تعالى الله عن ذلك، ولكن بايه؟ بما قدمت يدا. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. أولئك ما أتوا، لا مش ما أتوا، ما أتوا، نعم ما أتوا، أنا عارف، لا دي غير بتاعت آل عمران، دي غير بتاعت آل عمران، بص ديكها اللي هي: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى إذن هم يفعلون البر ويحسنون وهم وجلون من أنهم سينقلبون إلى الله عز وجل. أولئك يسارعون في الخيرات، يعني هذا الخوف يحملهم على إيه؟ مش على القنوط. هذا الخوف اللي يحملهم على إيه؟ قنوط، ولكن يحملهم على، لا يحملهم على القنوط، ولكن يحملهم على المسارعة في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقدم الحذر على الرجاء في هذه الآية، وقد مرت هذه الآية أيضا، فعرف أنهم أنهم من أهل الحذر قبل أن يكونوا من أهل الرجاء. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يغلب الخوف على القلب، لأن باب السلام يأتي من الخوف، وباب الندامة يأتي من فرط الرجاء، مش من الرجاء بقى، ما تقولش كده. باب السلامة يأتي من الخوف، وباب الندامة يأتي من فرط الرجاء. ليه؟ لأنه إذا خاف العبد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، من خاف إيه؟ أدلج، ومن أدلج إيه؟ بلغ المنزل، مش كده؟ يعني وصل. طيب بقى ما اللي يفرط في الرجاء؟ يقول يبقى إيه؟ لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نحن أبناء الله وأحباه. يعني مثلا ايه؟ يعني لو حصل ان احنا عذبنا هيبقى بشيء بسيط، من قال لا اله الا الله دخل الجنة الى اخره، فيفرط الرجاء، فيأتي يوم القيامة فيكشف له الحقائق، فيقول يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الايه؟ من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو عادوا لردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وانهم نعوذ بالله من الخسلان. ليه؟ ما جرهم الى هذا الموقف وما وبلغ بهم ذلك، نعوذ بالله. اللهم لا تجعلنا نقف هذا الموقف يا رب، اللهم لا تجعلنا نقف هذا الموقف يا رب، اللهم لا تجعلنا نقف هذا الموقف يا رب، اللهم امين. ما بلغ بهم ذلك الا ايه؟ الا انهم فرطوا في الرجاء. يعني هنا المساله، اذا دي نقطه خطيره، رحمك الله، ان باب السلامه ياتي من الايه؟ من الخوف، وباب الندامه ياتي من الايه؟ الافراط، مش من ما تقولش ما ياتي من الرجاء، لان الرجاء ده مقام ايماني مهم مطلوب، وباب الندامة ياتي من الافراط في الايه؟ في الرجاء، لانه زي ما قال الحسن البصري، وفرط قوم في الرجاء وحسبوا ان الايمان بالايه؟ بالتمني، وكذبوا. ليه؟ لانهم لو صدقوا ليه؟ لاحسنوا العلاج، وهم قالوا خلاص يبقى زي ما كده يا اختنا ويا مش عارف ايه واللي كذا، يبقى احنا ممكن تقع انت في ذلك. تقع في ازاي؟ انت تقول انا عندي مش لا اله الا الله، مجرد كلمه، انا عندي لا اله الا الله مدلول، وانه لا يستقيم العبد في الدنيا، لا يستقيم العبد في على الايمان ولا ينتفع بها يوم القيامه الا اذا قام بمدلولها. كل ده ممكن يكون كلام نظري وكراسات مكتوبه وجمل محفوظه، لكن في الحقيقه انت يعني مفرط افراط شديد في ايه؟ في الرجاء، وغرقان فيه بدليل معاصيك، بدليل انك انت تنهي عن الامر مرات ومرات، وتوعظ في الامر مرات ومرات، بدليل انك انت بالرغم من الفتن وتلاطمها وضيق الامر والعياذ بالله وشده الكروب اللي وتلاطم المحن بعضها فوق بعض في مشارق الارض ومغاربها، مع ذلك انت عايز ايه؟ امن ونايم كالذي ينام في الخل، لا يدري بالدنيا مشكله. يبقى ده انت ايه؟ مفرط في الرجاء، انت حتى مش بتنتبه لنفسك، يعني لا تنتبه بنفسك لنفسك مش للاسلام، حتى يعني تقول اهو لحسن القم او اخذ من حيث لا ادري، فكيف باخذ الله عز وجل؟ ده اخذ العباد اللي ممكن يعني تحتط له ولو بكلمه، فكيف باخذ الله عز وجل؟ اذا فايه؟ فالسلامه تاتي من الندامه، تاتي من الايه؟ من فرط الرجاء، من فرط الرجاء، كسرته يعني كتير على الفاضي، انت ايه كل مذنب وتعبان ومع ذلك ايه؟ ان شاء الله ربنا يغفر لي، ان شاء الله ربنا يرحمه، عارف كده من غير ايه؟ من غير مجيبات، واضح؟ لكن كونك ترجو ده لازم، واحنا قلنا ان هي دي بقى. كيف لا تفرط في الرجاء اذا كنت ممن لا يامن من مكر الله؟ وكيف لا تقنط ان كنت ممن لا يجعلك الخوف قانطا اذا كنت ممن يرجو، اذا كنت ممن يرجو، واضح؟ فيه مسائل، قبل المسائل جملة هذا الباب كما قلت في الأول في بداية الباب اللي هو يخرج منه به، وأن هذا الباب كالترجمة العملية أو كالموقف العملي، موقف الإيمان العملي، كالموقف الإيمان العملي لبيان كيف يكون الخوف والتوكل، أو كيف يكون الخوف والرجاء. المسألة الثانية بيان أن المعادلة الإيمانية الكبيرة، بيان أن المعادلة الإيمانية الكبيرة في هذا المقام هي عدم الأمن من مكر الله زائد أو مع عدم القنوط من رحمة الله، وذلك يساوي الخوف دون قنوط، والرجاء دون أمن لمكره سبحانه وتعالى، والرجاء دون أمن لمكره سبحانه وتعالى، وذلك يساوي ترك المعاصي والعمل بالطاعات، ترك المعاصي والعمل بالطاعات. المسألة الثالثة هي أن السلامة تكون من باب الخوف، من باب الخوف، والندامة تكون من الإفراط في الرجاء. المسألة الرابعة معنى الأمن من مكر الله وكيف هو وما هي صوره من قسين، أو يعني تساوي أكبرها وأعظمها، أكبرها وأعظمها أن يأمن العبد، أن يأمن العبد وجه الله عز وجل وأخذه حال إملاء الله له، حال إملاء الله له وهو قائم على المعاصي، حال إملاء الله له وهو قائم على المعاصي. المسألة الخامسة معنى القنوط من رحمة الله، معنى القنوط من رحمة الله وما هو وكيف يكون، وأشده أن يرى العبد أن ذنبه يحول على الله، أو يعظم معذرة، يعظم على الله، يعظم على الله، أو أن عمله، أو أن عمله السيء يحول بينه وبين مغفرة الله عز وجل. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وما في ذلك وقد ظهر بينه. الثانية تفسير آية الحجر لقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، أن دول خسروا، أن ربنا سبحانه وتعالى